في جبريل في يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل عن الإسلام ويسأله، ثم قال سأله عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، فقال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خير وشر. تكلمنا بدأنا في الكلام الأسبوع الماضي عن الإيمان بالله، الإيمان بالله عز وجل. و أول تكلمنا طبعا عن الإسلام، انتهينا من الإسلام، تكلمنا عن بعض مسائل الإيمان، ووقفنا عند كيف يكون الإيمان بالله تعالى. سنتكلم في الإيمان بفروق الإيمان بالله تعالى. الأول احنا تعرفنا الإيمان صح؟ حد يذكر تعريف الإيمان؟ فخليها مع الشباب الأول وعن الكيلة إن شاء الله. تعريف الإيمان عبد الرحمن. عمل بالجوارح، قول وعمل. ده ضبط كتاب. ضبط كتاب اسمه، عارف يعني ضبط كتاب؟ يعني انت بتضبط من كتابك سنسمح لك. هو ده كتابك، ده هو ده كتاب مين؟ وانا مبسوط انك كاتب كل حاجه وتضبط. الاول هنسمح لك بضبط كتاب، بعد كده هيبقى ضبط حفظ. عارف يعني ضبط حفظ؟ يعني تقفل الكتاب وتقول من ايش؟ من حفظك. لكن احنا سنمرر لك هذا التصديق بايش؟ باللغه. الايمان التصديق ده في اللغه صح؟ اه التصديق باللغه في الشرع. الشرع مش كامل. حد عنده تعريف؟ اتفضل. لا خلاص، انت هو التعريف ده مهم قوي، انت مش كاتبه كامل. اتفضل. هو ما افهم ماشي، ما يعني ما بس ده مش التعريف اللي قلناه شرعا. مش ده التعريف اللي قلناه في الشرع، هو جيد، لكن احنا قلنا تعريف مهم. احد فاكره؟ تعريف قلناه للايمان مهم. يستلزم بالقبول والاعتراف. ايوه قولوا بقى مره ثانيه كده بالراحه بصوت عالي. والاعتراف يستلزم بالقبول والاعتراف. للقبول والاذعان. بس ده تعريف مش في اللغه، وقلنا يطابق الشرع. ايوه ده مش الشرع فقط، ده لغه، وقلنا انه يطابق الشرع. ثاني بقى قولوا مره اخرى عشان الجماعه يظبطوه. ايوه الاقرار والاعتراف المستلزم للقبول والاذعان، ده تعريف في اللغه ويطابق الشرع. قلنا ان في الشرع لابد تقر، يعني تصدق بالقلب وباللسان وتعترف، وهذا يستلزم انك تقبل احكام ربنا والاحكام الشرعيه وتنقاد اليها وتخضع لها فتعمل، تعمل الاعمال القلبيه والاعمال اللسان وتعمل اعمال الجوارح. وهو كما لخصه لنا عبد الرحمن وقال قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان بس. لكن هذا إيش؟ ده طيب. سنتكلم عن الإيمان بالله. الإيمان بالله لابد أن نتكلم عن مسائل. كيف يكون الإيمان بالله؟ هيكون في أربع أمور. قلنا بس لا ما دخلناش فيه. لا. لا. أنا قبل أتكلم عن الإيمان بالله يتضمن، اسمعوني لا خلاص، يتضمن بالله. هو سألني مرة الماضية، فاكر أنت سألتني تقريبا عن الربوبية والإلوهية صح؟ لا مش أنت، حد سأل. المهم طيب خلاص، هنتكلم عن الإيمان بالله في أربع أمور: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته. ليه معايا هنا؟ انت بتبص على ورا ليه؟ بتبص له بتلاقيه انت اللي ورا، عايز منه ايه؟ لا لا، عايز يقعد جنبك؟ لا. امال ايه طيب؟ اصل انت هتشتت نفسك، ده انا قلت الاربعه ايه؟ راح الاربعه ايه انا قلت؟ شوف، ضيعت نفسك وضيعته معاك، عشان انت قاعد هو عينه عليك وانت عينه عليك، وانا عشان كنت الاثنين اصلا. وهتضيع لي المجموعه اللي معانا في النهايه كده خلاص. انتبهوا معايا الكلام ده مهم. لو عندك شيء عايز تضحكي قول لي نضحك مع بعض كلنا نخلص الضحك وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طيب يبقى هنتكلم في اربع امور. محمد بن عبد الله ايش الاربعه اللي انا قلتهم؟ نعم حسن تبارك الله. مش انت كنت بتصلني وانت مش هتجي؟ انت جيت لي بقى عشان انا بحبك. مش عارف انت جيت لي ازاي. انت جيت عشان انا عارف ان انا بحبك. احسنت يا محمد جبت الاربعه من ضبطي. طيب الان هنتكلم الاول الايمان بوجود الله. يبقى لابد طبعا مهم قوي وجود الله قد تكون بالنسبه لكم شيء لكن الملحد هو ايش؟ ما بيؤمنش ان في اله اصلا. يقول بيمكن ان في اله كل شيء في الطبيعه صح؟ طيب الايمان بوجود الله كيف تثبت وجود الله مع ان المساله ليست تحتاج طبعا انت ترى ان وجود الله عز وجل هذا لا يحتاج الى دليل لكنه له ادله من الفطره وادله من العقل وادله من الشرع وادله من الحس. يبقى سنثبت وجود الله بالفطره وبالعقل وبالشرع وبالحس. طيب نقول من الفطره بان الله عز وجل فطر كل المخلوقات او من يخلقهم من الادميين على ان هناك اله. يعني الفطره الله عز وجل لما فطر لما خلق الخلق فكل مخلوق مفطور من الله عز وجل على الايمان بخالقه الذي خلقه. هو الانسان المخلوق مفطور على يؤمن بمن خلقه من اوجده في هذه الدنيا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا ما من مولود الا ويولد على الفطره. ما من مولود الا ويولد على الفطره. اذا هناك فطره. وطبعا باقي الحديث فما مولود الا يولد على الفطره فارواه يبجساني او يهوداني او نصراني لان الفطره الاسلام. فاذا كل مولود يولد على الفطره والفطره بتقول بان المخلوق مفطور على الايمان بوجود خالق له ولا كيف جاء. هذه دلاله الفطره. طب دلالة العقل على وجود الله عز وجل. أحد عنده من قبل يعني دارس دلالة العقل على وجود الله؟ جميل. ده في النحو كده. لغاية كده أنت كده كلامك نحو. كل مفعول له فاعل دي قاعدة نحوية. بس عايزك تدللها لي بقى. أي مخلوقات اللي تدلل على الخالق؟ نعم يبقى العقل بيقول ايش؟ ان المخلوقات السابقه او المخلوقات الحاليه لابد لاحد من اوجدها. يعني المخلوق لا يوجد نفسه بنفسه لان المخلوق ما ينفعش يكون خالق. اذا لكل مخلوق لابد له من خالق. يبقى العقل بيقول ان المخلوقات اللي هي حاليا موجوده او اللي كانت موجوده من قبل لابد من خالق يوجدها لان الانسان مش ممكن يوجد نفسه. الانسان او المخلوق لا يمكن ان يوجد نفسه. كل حادث له محدث. يعني ايش حادث؟ يعني شيء بيحدث يخلق ما كانش موجود وبقى موجود. هذا معنى الحادث تقريبا. وإلا طبعا المعنى له معاني اخرى مش مجالها الان لكن الحادث يعني في حق المخلوقين شيء كان في العدم وموجود. في حق المخلوقين اقول عشان بس ببسط لكم المعنى. فاذا كل حادث له محدث فكل مخلوق لابد له من خالق. وانت لو نظرت الان العقل يقول ايش؟ هذه البحار وهذه الاراضين والجبال التي على الاراضين والسماوات التي تعلوك هذه كلها مخلوقات عظيمه جدا. كيف توجد نفسها بنفسها؟ لابد لها من خالق من موجد. كيف الارض وضع عليها الجبال حتى لا تطير الارض؟ ما الجبال رواسي على الارض والسماوات يعني في العلوم اللي موجود. كمان امسك السماء عنها تقع على الارض. فالنظام البديع اللي انت فيه في الكون هذا لما تنظر البحار والمحيطات والمياه اللي موجوده فتجعلك انك لابد تفكر ان لابد ايش من خالق. لذلك جبير بن مطعم صحابي الجليل جبير بن مطعم ابن مطعم قبل إسلامه وكان على الشرك دخل كان جاء للمدينة للنبي صلى الله عليه وسلم يقابله يعني يتكلم في زوجتي أو أختي كانت أسرت وأريد أن يعني يدفع فدية أو شيء. فدخل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة الطور فقال وقف فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فوقعت في قلبي قال سمعته يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الله عز وجل يتكلم. فلما وقعت في قلبي أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فلما سمع هذه الآيات قلبه ارتجف عقلا قال نعم أم خلقوا من غير شيء خالقكم ولا بد من الخالق لا بد من إله. فقال طار قلبي ووقع الإيمان في قلبي بقى أسلم في وقتها ظل طار. مثلاً قال إذا تقولوا إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. لما جاءوا قالوا ذهب أو المؤذنون بالأجر فقول إذا سمعته قل مثل ما يقول ثم سل تعطى. فمن السنة إنك بعد أن تردد إنك تدعو الله عز وجل في هذا الموضوع. يعني ده من مواطن إجابة الدعاء. قال مثلا ثم سل تعطى. بعض الناس بيقول الذكر وما يعرفوش الزيادة دي إن من السنة مواطن استجابة لك بعد الترديد غير إن بين الأذان والإقامة ممكن تدعو. لكن أنا أتكلم عن من ردد الأذان فله منقبة وفضل زيادة بأنه إذا سأل الله عز وجل يعطيه الله عز وجل. دي لا أذكرها بصراحة. ممكن يكون أنا بس أنا أراجع من الحديث أنا متأكد منه بصراحة. لكن أنا عرفت إنك إيش أن هذا موطن دعاء تقول. طيب أنت بس من الجزئية دي عرفت الصلاة وعلى المصلي دلالة قلنا العقل قلنا حديث لما سمع جبير بن مطعم قول الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخلكم غير شمو الخالقون قال وقع في قلبي وقر الإيمان لكنه ظل فترة بعدها ثم أسلم. لكنه لما أسلم كان يتذكر أول ما وقع الإيمان في قلبه لما سمع أم خلقوا من غير شيء وهم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذه كانت عقلا وهو مشرك جاءته في على العقل نعم إنه كيف أنت لو عندك الآن قصر مشيد بيت كبير شيء مبنى كيف يعني تعقل بأنه وجد من غير باني له لابد من مهندس وبناء وتصميم وتشطيب إلى كل هذا حتى يكون هذا البناء. فما بالك في الكون الذي أنت تعيش فيه الآن. فالعقل يقول بأنك لابد أن تثبت وجود الله عز وجل. ثم دلالة الشرع على وجود الله عز وجل وهي كل الكتب التي أنزلها الله عز وجل سواء القرآن طبعا الذي هو محفوظ إلى الآن أو التوراة والإنجيل قبل التحريف ولا تتعلق بهذه المسألة تتعلق بوجود الله عز وجل. بل الأحكام التي جاءت في القرآن وفي غيرها من الكتب تدل على أن الذي أنزل الأحكام لابد يكون إله. فهو من الذي ينزل الأحكام سواء أوامر أو واجبات أو نواهي ومحرمات لابد يكون هناك إله. فالعقل يقول أن هذه الكتب السماوية الموجودة التي تتضمنها أحكام وأوامر ونواهي ومحرمات لابد لها من حكيم عليم بمصالح الخلق. فهو الذي شرع لهم ما الذي يجب عليهم أن يفعلونه وما الذي عليهم لا يفعلونه. فإذا دل ذلك من الشرع أيضا على وجود الإله. أما الدلالة الرابعة على وجود الإله وهي دلالة الحس. يعني دلالة الحس على وجود الله عز وجل. وإيش الحس يعني بمعنى؟ قالوا أنت الآن ألست ترى الناس يرفعون أيديهم بالدعاء وتجد الله عز وجل يستجيب لهم صح أم لا؟ وجدنا أن هناك الناس ترفع أيديهم بالدعاء والله يستفيد، بل وجدنا كما جاء في القصص الأنبياء بأن كل نبي من الأنبياء ما كان يضيق به الأمر بعد ذلك، إما يدعو لرسله على قومه أو يدعو لقومه. فقال ونوح من نادى من قبل فاستجبنا له، وقال تعالى استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالحس يقول إن إيش، إن لما تدعو تجد الإجابة. طب من الذي يجيبك؟ وهو لابد من وجود إله، لابد من وجود إله يجيب الدعاء هذا. فهنا هذه دلالة الحس نقولها على على على يعني نقول على قسمين، على أنه وخذ كل الرسل الذي دعوا من قبل أيضا، يعني نوح دعا، وأيضا عليه السلام، وأيضا لما دخل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وعلى المنبر حديث أنس قال يا رسول الله هلك العيال، هلك المال وجاع العيال، ما فيش ما مطر، فادعوا الله لنا ينزل الماء أو المطر. فرفع عليه السلام دعا يديه فدعا، فتجمع السحاب قالوا أو فسار السحاب كأمثال الجبال، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا قد ابتلت لحيته. ثم جاء نفس الرجل الأسبوع الذي يليه، أسبوع كامل تمطر السماء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله غرق المال وهدم البناء، فادع الله لنا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم حوالينا ولا علينا، وأخذ يشير بأيديه على أكام المدينة، يعني أماكن الجبال والتلال، حتى يكون الماء هناك ولا ينزل على أودية المدينة فيغرقها. فكان اللهم حوالينا ولا علينا، فأصبح الماء على الأطراف، وجمع أيضا في الوديان فكان يستخدمونه. فهذه كلها دلالات حسية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدعو إيش بيستجاب لهذا. وكذلك الله عز وجل لما قلنا قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أيضا. ومن ذلك حسيا ما كان بعض المعجزات كمعجزة عيسى عليه السلام أنه كان يحيي الموت، فمن أين هدأت هذه المعجزة؟ وخلق ومخلوق زي ونبي ولكن مخلوق، لكن هذه معجزة حسية لأنك الله عز وجل أعطاه هذه المعجزة أنه يحيي الموت. ومنها أيضا مشركي قريش لما جاء عليه السلام وقالوا يعني قال اجعل لنا لو أنت نبي فشق لنا القمر، فطلبوا معجزة، فالله عز وجل قال حدث قال اقتربت الساعة وانشق القمر، فرأوا القمر من الصيف. هذه من معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل. من الذي يفعل ذلك؟ لابد من إله. فهذه نسميها دلالة حسية، يعني الحس بالرؤية. رأوا مشركي قريش القمر ينقسم، ورأوا مع نوح كيف الله نجى نوح من الغرق ومن معه، وأيضا كيف نجى موسى من فرعون وأغرقه أيضا، وكيف الله عز وجل جعل أتباع عيسى يرون عيسى كيف يحيي الموتى. كل هذه دلائل حسية على، ونجى إبراهيم من النار أيضا، دلائل حسية على وجود الله عز وجل. فهذا الأمر الأول نتكلم عليه، تكلمنا عليه في إثبات وجود الله بإيش في أول شيء كان بإيش بالفطر، ثم العقل الشرع الحس. سندخل بعد ذلك على الإيمان بربوبية الله بعد الصلاة إن شاء الله، نصلي ونقرأ بعد الصلاة. الإيمان بربوبية الله عز وجل، ما معنى أن تقول إحنا خلصنا الإيمان بوجود الله نكتب إن الله موجود والأدلة على ذلك؟ الإيمان بالربوبية أنك تؤمن بأن الله عز وجل رب لا شريك له، تؤمن بوحدانية الرب وأنه لا شريك له. فما معنى الرب؟ معناه إيش وحدانية الرب؟ ما هو الرب؟ وحدانية الرب يعني أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق، يعني لا خالق إلا الله، متفرد بالملك، كل ما في السماوات والأرض يملك لله عز وجل سبحانه وتعالى، متفرد بالأمر، يعني هو الآمر الناهي، لا أحد يأمر مع الله عز وجل، هو المطاع، متفرد بالخلق قلنا، يعني لا خالق إلا هو، لا ملك إلا هو، لا آمر إلا هو سبحانه وتعالى. هذا معنى أنك توحد أو تؤمن بربوبية الله. تاني معنى أن أنا أؤمن بربوبية الله، يعني أنا أؤمن لا خالق في الكون وفي غير الكون، لا خالق إلا الله، لا رازق يرزق إلا الله عز وجل، لا أحد يملك في الكون شيء إلى الله عز وجل. لا أحد له الأمر والنهي إلى الله عز وجل. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، هذا دليل هو ألا له الخلق والأمر، يبقى الخلق لا يكون إلا لله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من الذي له الخلق؟ والله عز وجل. من الذي له الأمر؟ والله عز وجل. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. له الملك، يبقى إفراد الله بالملك. كل هذا معنى أن أنا موحد بربوبية الله، أن الله هو الرب الواحد. ثاني، إذا معاني الربوبية تجدها فين؟ في الخلق، في الملك، في الرزق، في التدبير، في الأمر والنهي. هذه يعني ما أحد يقول أنا أأمر وأنهى كالله عز وجل. له الحكم، يعني تفردوا ألا له الحكم، الله عز وجل له الحكم. لا أحد حاكم إلا الله، لذلك لا يمكن أن نتحاكم إلا للشرع، لأن الله هو الحاكم، هو الذي أنزل الشرع. وعامة الناس قديما لم ينكروا الربوبية، يعني لم ينكروا الربوبية، وإن كانوا بعضهم لم يوحد الربوبية التوحيد الأكبر، لكن كان العرب وكان المشركين يقروا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فكان المشرك والعرب يعلمون أن هناك رب، وأن هم الرب والخالق والرازق والمدبر، لكن أيضا كان عندهم شرك في بعض الربوبية، نعم، وعندهم شرك طبعا في الإلوهية، لأنهم كانوش بيسجدوا ربنا، بيسجدوا للصنم، وكانوا يسبحوا للأصنام. وكذلك أي كافر آخر هتجد أنه ما بيعبدش الله حق العبادة، بيعبد حد مع الله، إما بيؤله رسول أو يعبد صنم أو غير ذلك. لكن معنى أن أنا واحد بالربوبية أن أنا أعتقد هذا الاعتقاد أولا. حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، قال ذلك، قال أنا ربكم الأعلى، هو ما يقصد إن هو الرب، يعني إن هو الإله أو هو الرب اللي بيرزق وبيخلق فرعون، لا، ما يقصدش إن هو الرب لذلك. ليه؟ لأن موسى عليه السلام لما قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، قال له لقد علمت، يعني أنت تعلم إن ربنا اللي فيه إله، إن هو الرب الخالق المدبر. ذكرنا قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون منه، وإن فرعونك فرعون مثبورا. لذلك الآيات جاءت في سورة أيضا المؤمنون تبين أن حتى مشركي العرب كما قلت كانوا، يعني انتظر بس أقولها أسمح، قالوا مشركي العرب يقرون بالربوبية لقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. أيضا قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا أسحرون. فكل هذا كان يقر بين مشركي العرب. فلابد أنك في توحيد في الإيمان بالله أن تؤمن بربوبية الله عز وجل. هذا الأمر الثاني بعد وجود الله، أن تؤمن بربوبية الله. عندك شيء في ربوبية الله؟ صار حاجة قلت؟ هو لما الإجسام بيفضل التعلق بالله ما بيبقاش ما بيتعلقش بحاجة، لأن الإجسام لازم يتعلق، لازم مش حاجة بتعرف في الرب، عشان لما حد يبكر مش حاجة اسمها واحد بيفضل متعلقش بحاجة، لازم يتعلق بحاجة. هو إلا الملحد في الاخر ما يبقاش عنده شيء يتعلق به، ينسب الشيء للطبيعه. لا، وهو ما يعلم ان في اشياء هو ما يقدرش يعملها فيقول الطبيعه اللي بتفعل. لكن هو الكلام انه على الاقل اللي لم يفرد لا بالربوبيه والالهيه لابد يكون عنده اله تاني. حتى لو افرايت من اتخذ اله هوى، الهوى ممكن يبقى اله. وهو كلامك نعم ان هو لو اشرك في الله سيجد عنده الشريك اللي هو امن بيه، اللي هو يوحده بيؤمن بيه، عنده بقى تمثال، عنده رسول، ولي، قبر، فلا بد سيصرف قلبه لاحد على الباطل، لكنه هذا ليس بإله حق. فالنوع الثالث الآن من الإيمان بالله والإيمان بألوهية الله. انتهينا من الربوبية وقبلها من وجود الله. لما تيجي تطبق بقى الإيمان على الربوبية هتقول إيش؟ إنك تعتقد بقلبك اعتقاده في اعتقاد في الربو اعتقاد إن الله هو الخالق، هذا إيمان في الربوبية، اعتقاد بالقلب. بل عمل القلب لما تعلم إن الله هو الخالق هو الرب، يبقى توكلك هيكون على من؟ على الله عز وجل، وده عمل قلب. لما تعلم إن الله عز وجل هو الرب اللي بيرزق هترفع يدك له عمل جوارح وتدعو الله الرزاق، فستجد الإيمان هذا في الربوبية. طب الإيمان في الإلوهية، من أركان الإيمان بالله توحيد الإلوهية. يعني إيش توحيد الإلوهية؟ أن تؤمن بأنه بوحدة الإله الحق لا شريك له. قلنا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يبقى توحيد الإلوهية وحدة الإله الحق لا شريك له. يعني إيش؟ بأن الله عز وجل هو المألوف هو المعبود لا شريك له في العبادة. يبقى توحيد الإلوهية في الكلام اللي بنقول ده معناه إيه؟ تفرد ربنا، تفرد الله في العبادة، يعني لا تفعل العبادة إلا لله، يعني لا تصلي إلا لله، لا تصوم إلا لله، لا تتصدق إلا لله، لا تطوف إلا كما أمرك الله عز وجل تطوف بالكعبة ويكون الطواف لله. فكل عبادة معنى هنا الألوهية، توحيد الألوهية، بأنك أقريت أولا بأن الله هو المألوه بحق، يعني هو الذي يستحق العبادة، فكل عبادة بتفعلها لابد أن تكون لله. مش بتصلي عشان خاطر والدك شوفك بتصلي، أو المدرس هناك شوف الرجل ده في المسجد بيصلي في المدرسة وبيتبسط منك، أو مش عارف مين شيخك يشوفك وانت بتفعل بتقرأ القرآن مش عشان يقال لك أنك قارئ وأنك صوتك جميل وأنك كذا، لا، بتتصدق عشان الناس يقولوا عليك ده الرجل ده خير بيوزع وجبات وبيوزع أموال، بتروح تعتمر وتحج مش هيرجعوا لك يا حج حج رجع حج ليه رك حج ده كل شوية في الحج وراح في رمضان وغير رمضان، لا، أنت بتفعل العبادة لله. قال الله عز وجل على الذين يتصدقون إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أولا إيش؟ إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مش عايزين جزاء ولا شكور منكم في الدنيا، احنا منتظرين من الله عز وجل، الله هو الثواب من الله، فانت بتتصدق على الناس وتطعمهم لا تريد منهم لا جزاء ولا شكورا، انت بتطبع فيما عند الله. لذلك العمل والعباده لابد ان تكون لله، فافراد الله عز وجل بالالوهيه ان تقر بانه هو الاله الواحد المستحق للعباده. قال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى ذلك بأن الله الحق وأن الذين يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. كل هذه آيات تبين إفراد الله بالألوهية. وكل الرسل، يعني قرأوا بقى كل قصص الأنبياء اللي بتقرأوها في الكتاب أو في السنة أو في الكتب، يعني كل رسول جاء لقوم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن خاف عليكم عذاب يوم أليم أو عذاب يوم عظيم، في كل الرسل جاءت يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل أصل الرسالات وبعثة الأنبياء نزلت على أنهم يدعو الناس لإفراد الله عز وجل بالألوهية. هذا الأصل. حتى يوسف عليه السلام لما دخل السجن قال له أأرباب متفرقون خير أم الله واحد القهار. توحيد الألوهية بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. فكل الرسل جاءت تقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك الله عز وجل أبطل الآلهة الأخرى، أي آلهة دعتها المشركين أو غير المشركين أبطلهم الله عز وجل، وأبطلهم سواء بالعقل أو بالشرع. ليش؟ لأن كل بالعقل كل الآلهة اللي اتخذوها الكفار غير الله عز وجل هي مخلوق، هي أصلا هي مخلوق. أي شيء اتخذه المرء غير الله عز وجل إلها باطلا هو مخلوق، والمخلوق لا يجب لنفسه نفعا ولا ضر، ده هو مخلوق أصلا، في خالق خلقه. قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى هذا إيش؟ باطل. كل إله، أي واحد يعبد إله، يعبد ولي، يعبد شيخ، يعبد ميت قبر، يعبد رسول زي ما النصارى بتعبد عيسى تجعله إله مثلا، واليهود كانت تعبد عزير أو غير ذلك، وفي من المسلمين هم المسيح يؤلهوا النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوه كأنه إله. الصوفية وغلاة الصوفية الذين يتكلمون كأنه يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه إله، وهذا باطل ما صح أصالة. ثانيا الدليل الثاني بأن الله عز وجل يعني إيش أراد أن يبين الترابط بين إيش؟ إن كنت أمنت بأن الله عز وجل هو الرب، يعني ربنا هو اللي بيرزقك وبيخلقك هو الذي يميتك والذي يحييك، يجب عليك أنك هو أيضا الإله الذي تعبده. يعني إذا كنت بتقر بربوبية الله، وده اللي كان الحجة من النبي صلى الله عليه وسلم والرسل على أنبيائهم على أقوامهم الكفار، اللي كانوا بيؤمنوا بأن ربنا هو الخالق وليس أنتم من خلق السماوات والأرض لا يكونون الله. طيب فبما أنك أنت تعلم أنه هو الإله الرب يعني اللي بيخلق وبيرزق، يبقى واجب عليك أنك هو أيضا اللي تعبده، ما تعبدش حد تاني، ما تسبحش للصنم ولا للقبر ولا للميت ولا تسجد لحد ولا أنك تدعو غيره، لا. قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظروا الترابط هنا عشان تفهم. الله عز وجل أراد أن يحج القوم الذين قالوا طب إحنا بنؤمن إن فيه رب لكن ما بيعبدوش ربنا. طب هو إذا كنت بتؤمن إن فيه رب هو خالق ورازق، يبقى اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لا تفعل العبادة إلا لله. وهذا الذي الإشكال اللي كان عند الأقوام الكفار في مع الرسل، إن هم بيقروا أمر الربوبية لكن لا يريدون يتبعوا الرسل ولا يتبعوا الأحكام. لذلك بعض الناس هتلاقيهم بيقولوا ذلك اليوم، سواء لا مش بالطريقة دي لكن يقول لك أنا مسلم ويضرب على قلبه كما تقول. طب إذا كنت مسلم اتبع ربنا، صلي لما يجي وقت الصلاة، صوم، خرج من زكاتك أموال، ما تاكلش أموال الناس بالباطل، ما تظلمش، ما تشتمش، ما تسب، لا تفعل. هذا الترابط بين ربوبيتك إقرارك بربوبية الله وبين إقرارك بألوهية الله. والله عز وجل جمعها في هذه الآيات سورة البقرة لما قال اعبدوا ربكم يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هو اللي خلقهم وخلق الذين قبلكم. ثم بين لو إيش ربنا عمل إيه الذي جعلكم الأرض فراشا سبحانه وتعالى والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم. ثم قال فلا تجعلوا نخبة، لا تجعلوا مع الله أنداد شركاء آلهة أخرى وأنتم تعلمون. فهذه يدل لك على إيش؟ الترابط بين الربوبية وبين الإلهية. وهذا كان أهم شيء، لأن كثير من الناس ضلوا. بعض الناس تقول لك خلاص بيؤمن بأنه هو رب خالق ورازق مش مجادلة، لكن تيجي في العبادة تجد اخترعوا بقى عبادات مش موجودة بيعبدوا غير الله عز وجل. والأصناف كثيرة في زماننا الآن الموجودين. الأمر الرابع في الإيمان بالله هو الإيمان بإيش؟ بأسماء الله وصفاته. عايز إيش؟ فتعرفوا الإيمان بأسماء الله وصفات. تعلمون أن الله أسماء وصفات أم لا؟ ما أين الدليل؟ أحسنت، لله الأسماء الحسنى، أسماء وحسنى. بقال فادعوا بها، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يبقى أولا لابد أن تؤمن بأن لله أسماء وأسماء حسنى، يعني ايش حسن؟ فيها كمال الحسن. كل اسماء الله عز وجل حسنى، فيها معنى حسن، فيها معنى الحسن، وله صفات الله عز وجل. واسماء الله عز وجل جاءت في الكتاب وجاءت في السنه، بعضها جاءت في الكتاب. اسماء الله عز وجل كثيره: الكريم، الرحمن، الرحيم، العليم، السميع، البصير، الرزاق، القدير. كل دي اسماء القوي، اسماء لله عز وجل. وكما جاءت السنه لله 99 اسما من احصى دخل الجنه، واسماء الله لا حصر له. يعني هذا الحديث ليس معناه 99 فقط، لا، لكن هو في من قضى لمن حصر، لمن حافظ وتدبر وعلم وعمل ب 99 اسم لله. لكن اسماء الله عز وجل غير محصوره، اسماء كثيره جدا، بل هناك اسماء يتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه من الله عز وجل من اسمائه سبحانه وتعالى. لكن انت لابد تؤمن بيشبه هنا، لان لله اسماء حسنى وصفات علا، وقال تعالى: وليس كمثله شيء هو السميع البصير. هنا دي مساله مهمه جدا نضبطها مع بعض، بان لله اسماء حسنى وصفات، لكن لابد تعلم. وربنا قال انه السميع، نعم صحيح، هو السميع صحيح، والانسان سميع ام لا؟ والله بصير، والانسان بصير ام لا؟ والله عليم، والانسان عنده علم عليم ايضا لا؟ لكنك لابد لما تؤمن بان لله اسماء حسنى وصفات عليا، لابد تقف عند كلمه، عند قوله تعالى: ليس كمثله شيء، يعني هو خالق وانت مخلوق. فلابد ان عقلك ما يعمل وتقيس ان انا عندي سمع وربنا عنده سمع يبقى انا مثل الله. لا، هو خالق، هل في خالق مثله؟ ليس كمثله شيء. لكن المخلوقات متعدده، صح؟ احنا ادميين، يعني احنا ادم من بني ادم. طب مش في وبنسمع وبنرى ام لا؟ مش في من الحيوانات بتسمع او ترى ام لا؟ القطه بتسمع وترى، والكلب يسمع ويرى، والحمار يسمع ويرى. بس انت تسمع الجزء ده تحسين فوتك، لازم تسمعه، هسالك عليه عشان مهم. فنقول هنا ايش؟ في فارق بين سمع الانسان وسمع القط ولا لا؟ بل القط والكلب السمع مختلف ام لا؟ والعين مختلفه ام لا؟ طيب بين المخلوقات في اختلاف اهو، صحيح؟ يبقى من باب اولى ان احنا لا نظن ان سمعنا كسمع الله. انا ليش بقول الكلام ده؟ لانك لابد اولا تؤمن بان لله اسماء حسنى وليه صفات. الصفات جت في القران وفي السنه، ان ربنا سميع يسمع وبصير ويتكلم، يتكلم يعني ايش؟ له صفه الكلام. والله عز وجل له عين، له عينان. والله عز وجل له يدان. والله عز وجل له اصابع. لكن لا تظن ولا يمكن ان تعتقد بان صفات الله كصفات المخلوق، لان هذا كفر. لذلك الله قال: ليس كمثله شيء. طب ايش اللي اعتقده؟ هل انت رايت الله عز وجل؟ حد راى الرب؟ طب حد في حد مثل اللي احنا راه؟ كل ده مش موجود. يبقى هنعمل ايه؟ نقول: وربنا قال انه سميع، نعم هو سميع. كيف السمع؟ لا نعم. لكن سميع لكن انت لو سالتني انت عندك بترى، كيف ترى؟ اقول لك نعم، عندك عينين والعين شكلهم كذا ولونهم كذا، اني رايتك فوصفتك الهيئه معروف. لكن الله عز وجل سنثبت الصفه ولا نعلم الهيئه. يعني نقول ايش؟ هو ربنا بيسمع، نعم، بصير، نعم، يتكلم، نعم. لكن كيف يتكلم؟ ما حدش يقول لي بقى ده يتكلم معناه ان ليه ايه؟ فم ولسان وشفتين واسنان. هذا ما يمكن تقوله. ليش؟ انك لم ترى الله، ولا احد راى الله عز وجل ووصفه لنا، وليس هناك مثيل لربنا حتى نقول نقيس عليه. اذا بنعمل ايش في هذه الباب؟ بنثبت الاسماء اللي موجوده ونثبت الصفات ما دام جاءت في الكتاب والسنه، ونقول لا نعلم الكيفيه، الهيئه، الوصف لا نعلمه، لكن هو بيتكلم، نعم، بيسمع، نعم، ليه اصابع، نعم، شكلها ايه ما نعرفش. انتوا معايا ولا لا؟ محمد، كل ده مهم. فهذا معنى انك تؤمن من الله اسماء حسنى وصفات عليا. يعني اذا لما تقول سميع ما تقولش السميع ده، لما اسالك يعني ايه السميع تقول لي ده اسم لله وفي صفه اسمها السمع. انت تعرف يعني ايه السمع؟ نعم، لكن كيف؟ لا. لكن السمع معلوم ليك ولا لا؟ ايش هو السمع؟ البصر معلوم لك ام لا؟ اليد معلومه ام لا؟ فهذا لابد اهل السنه والجماعه يثبتون هذه الاسماء والصفات، لكن الكيفيه لا يعلمونها، لكن المعنى هو المعلوم. ليه انا بقول هذا الكلام؟ ان في ناس تيجي تقول في ناس طوائف ظهرت، احنا مش هندخل في التفاصيل الكبيره، ما اثبتوش لا اسماء ولا صفات. قال لك لا، لو قلنا سميع في صفه السمع يبقى احنا هنشبه الخالق بالمخلوق، يبقى ما فيش حاجه اسمها سميع. طب الكلام اللي في القران السميع والبصير، لا ده هو حاجه تانية، خلق السمع للناس لكن هو مش سميع، عطلوا بيسموهم، يعني جعلوا ربنا ملوش اسماء ولا صفات، معطلة، جعلوا ربنا ليس له ولا اسماء ولا صفات، خوفا من دماغهم ان هم ايش كده هيشبهوا الخالق بالمخلوق. هم وقعوا في الخطا ان افتكروا لما يثبتوا الاسماء والصفات يبقى هم شبهوا، وقلنا لهم لا احنا سنثبت بلا تشبيه. وبرضه في ناس اثبتوا بعض الصفات ويجوا في بعض صفات تانية ما يثبتوهاش. يعني ايه؟ نقول لهم طب ربنا قال ان ليه يد وليه عين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ربنا قال لما قال لما لم تسجد لما خلقت بيدي، ربنا خلق ادم بيدي سبحانه وتعالى، قال في القران كده، ما بيكلم ابليس لما لم تسجد لما خلقت بيدي. فاذا لله يدان، وفي اكثر من ايه هم يقولوا لا مش لله ما يوجد يد، ده اليد هنا معنى القدره، ربنا قدير، او معلش تيجي في العرب بمعنى نعمه، انك ليك يد عليا كده، واحد صاحبي يقول لك ده ليه يد عليا، ده ليه نعمه عليا، ما اديتلوش حق. لا، احنا بنام ربنا قال ان هو خلق بيدي، فارادوا هنا ما ثبتوش صفه اليد. طب ليه ما تثبتوش؟ لو قلنا اليد يبقى شبه، قلنا لهم ايضا من قال طب انتم بتقولوا ان ربنا سميع، قالوا نعم. طب ايش الفرق بين السمع واليد؟ ما هو برضه الانسان سميع، لو هتقول ان ربنا سميع والانسان سميع فيها تشبيه، يبقى ما تثبتش السمع كمان. مش معنى تثبت السمع تقول ربنا سميع وبصير ويتكلم، وجيت في اليد والساق والاصابع قلت لا ما اقدرش اثبتها، لان ده اني قسمت شبهت، قلنا له الصفات دي زي الصفات دي، ما انا قلت ان ربنا سميع وهو سميع وبصير، وربنا قال عن نفسه انه في له يد وله اصابع وله قدم وله ساق وله عينان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ربكم ليس باعور، على بيتكلم عن المسيح الدجال له اعور، فقال هو اذا ربكم ليس باعور له عينان جميلتان، لكن كيفيه العين لا نعلمها، لكن له عينان. في برضه ناس جم طلعوا علينا بيقولوا لا احنا مش هنثبت السبع صفات بس، السمع والبصر والكلام والاراده والقوه، القدره والقوه يعني ايضا، وايش و سميع بصير متكلم له الاراده والقدره والقوة والسبع، أنا راحت مني الآن تأتيكم سبع صفات والخلق تقريبا. لا لا، سميع بصير، لا سمع البصر والقدرة له والكلام والإرادة، خمسة الإرادة، نعم الإرادة كده ما قلت الإرادة. فقال هذه الصفات سبع، سمى الأشاعرة عشان تبقى عارفين اسمهم، يعني اسمهم الأشاعرة موجودين في الأزهر كثير أصلا. طب وباقي الصفات؟ قالوا لا لا، يعني قالوا اليد والعين والساق ودي دي كلها صفات، لو اثبتناها يبقى احنا خلينا الخالق زي المخلوق، شبهناه مجسمه، يسمونا اللي بيقولوا كده مجسمين، وده خطا، لان الله عز وجل هو الذي اثبت، زي ما اثبت السمع. طب الانسان له سمع وله بصر، لماذا قلت في السمع والبصر ان ربنا ليه سميع وبصير مع ان الانسان ليه سميع وبصير؟ ما ممكن يبقى في تشبيه. الذي جعلك تقول ان ربنا سميع بصير تقول ايضا له يد، ولا يستلزم لا ان ربنا سمعه غير سمع الانسان، فعين غير عين الإنسان، واليد غير يد الإنسان، والساق غير ساق الإنسان، ومنام ربنا اللي أثبت لنفسه ذلك، وهذا كمان لله عز وجل، فنحن نثبته له. تفهمين أنا بقوله؟ صدقا كلكم فاهمين. أنا بس تصنف الناس اللي هو اسمه الأخير الأشعار الأول المعطلة، بس ما تهتم بالأسماء قد ما تهتم الآن أنك تفهم اللي أنا عايز أقوله. أهل السنة بيقولوا إيش؟ سيبك للطوائف اللي مش مجالنا الآن نتكلم فيه، بس أنا بعرفك الفرق. عايز اقول لك ان اهل السنه ماذا يقولون؟ يثبتون كل الاسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنه، ولكن ايضا اهل السنه ما بيخترعوش اسماء وصفات. يعني الباب ده ما نقدرش نقول بيه ده كلام عن ربنا، ما نقدرش نتكلم عن ربنا الا بما هو تكلم به. يعني ما ينفعش ان احنا نقعد ونخترع اسم ربنا، حتى لو اعجبنا نحن الاسم، كلام ربنا لم يقوله في الكتاب ولا في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يصح ان احنا نذكر هذا الاسم، ولا نستطيع أن نصف ربنا بصفة مش موجودة. يعني أنا لما قلت لك الآن إن ربنا سميع، لكن ربنا ما قالش إنه عنده أذنين، لكن قال إن عنده عينان وعنده أصابع وأنام، فأنا هل أستطيع إن عشان هو سميع أقول إن له أذنان؟ لا أستطيع. ليش؟ لأن أنا مع ربنا ما قالش إن له أذنان، أنا لا أقول آه ولا لا، لا عنده ولا ليس عنده، لا أتكلم لأن ربنا لم يتكلم في ذلك صفر، لكن أقول إنه سميع نعم. طب هل السمع يلزم أن يكون فيه أذنان؟ لا ما قلتش، ما أنا ما لا أعلم. هنا حق الله عز وجل لا نتكلم بعقولنا، لابد نقف عند النصوص. يعني لو جاء كتاب إن ربنا له أذنان كنا قلنا به، ما نقول، لكن ربنا جاء له عينان وأنه بصير، لكن لا يمنع أنه سميع، ولا نسأل عن كيفية السمع، قد يكون وقد لا يكون. ليس لنا نتكلم في الصفات والأسماء إلا إذا كان جاءت في الكتاب والسنة. يبقى أيضا لا يظن أحد بأن كل واحد يعجبه صفة ينسبها لله أو يسمي الله باسمه ليس له. لذلك نقول أن الأسماء الحسنى توقيفية. يعني إيه كلمة توقيفية؟ يعني نقف عليها بالكتاب والسنة، لا نحترع اسم لله ولا صفة لله، لكن لابد تعلموا بأن كل أسماء الله حسنى. من أسماء الله حتى يكون اسم لابد يكون كله حسن، في صفة حسن. نبدأ إن شاء الله سنفصل فيه لاحقا بعدين في الدراسة إن شاء الله، لكن نريد الآن إيش؟ الآن حتى تؤمن بالله، تحقق ركن الإيمان بالله، لابد تؤمن بأن له أسماء حسن وصفات عليا، ولابد تؤمن بكل الأسماء والصفات اللي جاءت في الكتاب والسنة تثبتها لله عز وجل، لا ترد منها إيش أحد، وتثبتها على الظاهر. على الظاهر يعني لما يقول ربنا لما خلقت بيدي، أنت تعلم يدي قرأتها وسمعتها، الظاهر أن اليد هي اليد اللي أنت تعلمها في مخك. إيش هي اليد؟ اليد اللي بتطش اللي بتأخذ وتعطي، اليد اللي تخلق تفعل، هذا معنى اليد. هو اليد في دماغك النعمة؟ ما تجيش في دماغك النعمة صح؟ ولا القدرة، لكن ماشي من اليد لازمها في قدرة، اللي عنده يد هيبقى عنده قدرة، لكن اليد هي اليد معناها إيش في رأسك؟ اليد. لان مش معقول ربنا يقول لي ما خلقته بيداي ويغصب باليد نعمتي، طب هو هيخلق بالنعمه؟ لا. لكن اذا معنى كده ايش؟ ان المعاني او الايات اللي بتيجي والاحاديث باخدها على الظاهر، الظاهر ايش اللي انا فاهمه. لما اقول له عينان يبقى العينان معناها ايش؟ تجري باعيننا، يبقى العينان العينان اللي انا اعرفه. لكن ما اجيش اقول ان تجري باعيني يعني تجري بالرعايه وما فيش حاجه اسمها عين، لا، ظاهر العين انها عين. هذا الذي قصدت ان انا ابينه لكم، ومده تضبطوه جدا في هذه الجزئيه، انك تؤمن باسماء الله عز وجل وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنه. طيب هذا كان الركن الرابع، او مش الركن، الشيء الرابع، الامر الرابع في الايمان بالله. يبقى عندنا اربع امور حتى تؤمن بالله، تحقق ركن الايمان بالله: تؤمن بوجود الله، تؤمن بربوبيه الله، تؤمن بألوهية الله، تؤمن بأسماء الله وصفاته. طيب الثمرة من كده إيش بقى؟ عشان نختم النهاردة، الثمرة من الإيمان بالله، أنا أقول لك الثمرة، يعني ما الثمرة المرجوة من أنك أنت تؤمن تحقيق ركن الإيمان بالله؟ أنت لما هتؤمن بدين الله والرب والخالق وله الأسماء الحسنى، أولاً هتحقق في قلبك بأنك إن أردت أن تدعو لا تدعو إلا الله، إن أردت أن ترجو ترجو من الله عز وجل، إن أردت أن تخاف لا تخاف إلا من الله عز وجل، لأن هو الإله الذي يستحق أن تخاف منه. أيضاً إن أردت أن تعبد فلن تعبد إلا الله عز وجل. هذه الثمرة في تحقيق ركن الإيمان بالله عز وجل. أيضاً لما تتدبر أسماء الله، فلما تريد الرزق تعرف أن ربنا الرزاق فتدعو ربنا باسمه الرزاق، وربنا له اسم الكريم، فتريد أنه فتتدبر تطلب من ربنا وهو الكريم يعطيك المنان. أيضا أردت أنك تعلم أن الله هو القوي، فإذا أردت القوة تطلبها من الله عز وجل، وهكذا. فمن ثمرة الإيمان بالله خاصة في باب الأسماء والصفات بأن كل اسم من أسماء الله ممكن تتعبد به. انت الان لما بتكون عايز ربنا يغفر لك بتقول يا غفور اغفر لي، طب عايز ربنا يديك شيء، يا ايش، يا رزاق اعطيني مثلا، يا كريم اكرمني، ويا عزيز يعزك يجعل لك عزه وقوه وجبروت وغير ذلك. فانت من ثمره الايمان بالله عز وجل بانك بتستمتع، شوف بقى انتبه بالمغالاه دي، تستمتع وتتلذذ بانك تناجي الله عز وجل. الأسماء تنتقي الاسم المناسب. عايز الرزق تنتقي الرزاق، عايز المغفرة تنتقي الغفور، تنتقي التوبة تنتقي التواب، الرحمة تنتقي الرحيم، العزة تنتقي العزيز، القوة تنتقي القوي. فتأخذ كل اسم وله صفة وتدعو به الله عز وجل، تدعو الاسم لربنا يعطيك من هذا باسمي هذا ما تريده. فهنا من ثمرة ذلك إنك لما بتناجي الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات يكون في تعظيم في القلب، وتشعر بحب لله عز وجل وقرب لله عز وجل. فمن أيضا التوحيد أو الإيمان بالله في الألوهية، لأنك لن تصرف العبادة إلا لله، فأنت بتكون في توحيد، ما عندكش شرك، عبادتك كلها لله. بتحقق بقى إن أعمالك فيها إخلاص، لأنك أنت تريد بها الله عز وجل، العبادة لله، فأنت بتخلص لله مش للرياء وللسمعة. نزلنا نصلي التراويح النهاردة عشان الناس كلها تشوفني صليت التراويح، وانا قاعد بصلي في الجماعه في المسجد والصلوات عشان انا رايح، انا جاي الناس يقول لي انا رايح جاي المسجد. لا، انت ما تفعل ذلك، ده رياء وسمعه، وتحتاج ان الناس ترى اعمالك. لكن بالعكس، ده انت بتفعل ولا تقول لاحد انك بتفعل، بتعمل العباده ولا تحتاج ان احد يعلم العباده، وهذا دليل على الاخلاص. ولا يهمك ان احد يثني عليك انك فعلت ولا لم تفعل، لانك بتعملها لله. فهذا من تحقيق من ثمرات الايمان بالله، بانك يكون بينك وبين الله صله وصف، انت بتفعل هذا لله مش لاحد، حتى ليس لتنال مرضات حد من البيت، من ابوك ولا امك ولا معلم ليك ولا شيخ ولا صاحب، لا، انت تفعل هذا كله لله. هذه من ثمرات الايمان بالله. كنت اتود ان انا ادخل في الايمان بالملائكه، لكن الوقت خلاص اعتقد كده اطلنا يمكن عليكم، فنقف عند الايمان بالملائكه. لكن عايزين نتفق على الموعد المناسب في النهايه، الموعد المناسب على الغرفة معانا في موعد رمضان. ما الموعد المناسب لكم في رمضان؟ الواحدة ونص مناسب؟ كنا قلنا واحدة ونص، واحدة ونص أو واحدة ونص أو اثنين، أنت حركة إيه ظروفك؟ كده أقول عليك، بس لو أخرنا هتقدر تيجي؟ وممكن. طب الميعاد المناسب على الغرفة اللي هيحضر معنا عشان يعني نتدبر الموعد، الواحدة ونص الكل هنا؟ طيب واحدة ونص. انتوا اخباركم يا شباب في رمضان؟ مش هتقدروا تيجوا؟ ده الساعة كام في رمضان؟ خلي بالك. طب تخلص كام؟ طيب ده بعيد فين؟ طب ما تقدرش تيجي واحدة ونص؟ تقدروا تيجوا؟ طيب اتنين نخليه؟ اتنين مناسب لكل؟ اهم حاجة انت عارف، عشان انت بتيجي متاخر، خلي بالك صح. لا يا مان، ليكوا عذر، انت بتبقى جوه هناك، انت عندك ورد، عندك مراجعه حفظ. طيب خلاص، ما انا بسالك يعني، عندك حلقه قبليها، انا اعذرك من حلقه سعد. في حد بيقول الميعاد معاز واحد ونص؟ حلو، هتيجي ماشي يا معاز، مش تيجي تقول مفيش تاكسي ولا في الصيام بقى تقولي طبعا لو مشيت هعرق وهتحرر ومش عارف اجي والركنة. طب الباقي هو بيقول واحدة ونص، ده واحد ماشي، خليه واحدة ونص، ما يحصل تأخير ما تقلقش. انت طبعا تقدر تيجي واحدة ونص صح، ولا انت هتبقى معاه في الدرس؟ ايه معلش، طب انا مش فاهم. صح، انا فاكر درس شرعي يعني، او يعني مناسب ليكم رمضان اصلا ولا لا؟ طيب واحنا ونص، لو اتاخرت مش مشكله، ما هو لما هنبتدي ما اعتقدش ان الكل هيبقى يعني، وهيبقى بيننا من بعض تعبتوا، انا اقلل الوقت البكر ما تقدر يعني. احنا انا كنت متوقع ان انا مش هندي في رمضان بصراحه، بس لقيت في يعني اغلبهم عايزين تاخدوا في رمضان، فان شاء الله نجتمع، ولو لقينا ان في شق عليكم نقلل الاوقات يعني ان شاء الله. يبقى معانا السبت القادم واحنا ونص مبدئين كده، تمام؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خيرا.